بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا أحاديث في عمدة الأحكام تتعلق بأبواب المواقيت، مما مر معنا أنه جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أي يقول أبو برزة الأسلمي كان يصلي الهجيرة، ما معنى الهجيرة يا أخوان؟ في شدة الحر، بعد الزوال في شدة الحر يقال هجر النهار، أي بمعنى اشتد ماذا؟ حره. وما هي الصلاة الأولى؟ صلاة الظهر. صلاة ماذا؟ الظهر. قال التي تدعونها ماذا؟ الأولى. كانوا يسمون صلاة العشاء بماذا يا أخوان؟ بالعتمة، واسمها الشرعي العشاء، وسموها ماذا؟ بالعتمة، من تعتيم الليل، وهذا ما يكون إلا بعد ذهاب الثلث الأول من الليل تأتي العتمة، متى كانت غزوة الخندق أو الأحزاب؟ سنة كم؟ السنة الخامسة، الأحزاب أو ما يسمى به الخندق السنة الثامنة، الله يهديك. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. الكل ما شاء الله مبارك. لماذا سميت بالصلاة الوسطى؟ وسطى لأنها الوسط الزماني ولا إيش يعني؟ الفضلى، الأخير، الأفضل. نعم. أيضا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم شغل يوم الخندق؟ كيف صلىها؟ شغل عن صلاة العصر في يوم الخندق، متى صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين المغرب وعشاء، بين العشاءين. والسبب مع أن الترتيب واجب، كيف؟ نعم، إذا ضاق وقت الحاضرة بحيث أنه يدخل، يعني يخرج وقت الاختيار الأفضل، سيدخل وقت الاضطرار، أو أنه يخشى خروج الحاضرة، بعدها إذا خشي خروج الحاضرة صلى الحاضرة وترك ماذا؟ المقضية، حتى لا يقضي صلاتين، وسيأتي من حديث جابر، حول هذه المسألة إن شاء الله. الأفضل في صلاة العشاء ما هو الأفضل؟ تقدم أو تؤخر ولا كيف؟ تؤخر، الأفضل لا تؤخر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب عامة الليل، قال لولا أن يشق على أمتي لكان هذا وقتها، إذن كيف ترتيب الصلوات الآن؟ الأفضل في صلاة الفجر التعجيل، صلاة الظهر التعجيل إلا في حال شدة الحر الإبراد كما سيأتي معنا، العصر السنة فيها التعجيل، صلاة المغرب السنة فيها التعجيل، ونحن صلاة العشاء السنة فيها التأخير. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. قال وعن ابن عمر نحوه. هذا الحديث فيه أن إذا أقيمت الصلاة، ظاهر الحديث أن صلاة المغرب، ظاهر الحديث أنها صلاة ماذا؟ المغرب. لماذا؟ لأن عادة العرب، لأن عادة ماذا؟ العرب، وخاصة أهل المدينة، أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب. لماذا؟ قالوا لأنهم يعملون في الطين، أي يعملون في الحرث من أول النهار إلى الليل، فيريد أن يأكل شيئا قبل صلاة ماذا؟ قبل صلاة المغرب، لأنه بعد ذلك يصلي صلاة المغرب والعشاء ثم ينامون. فالمقصود إذا أقيمت الصلاة في هذا الحديث وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار، وإلا هي قاعدة تأتي معنا أنها قاعدة عامة ما تتعلق بصلاة المغرب أو صلاة العصر أو صلاة الظهر إلى آخره، ولكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة صلاة المغرب، لأن العادة جارية عند أهل المدينة أنهم كانوا يتعشون قبل ماذا؟ المغرب، كانوا يتعشون ماذا؟ قبل المغرب، ويقولون في العشاء قبل المغرب صحة الإنسان. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا أكل ثم تحرك وبعدها نام على هذا أمر طيب، أما كون الإنسان يتعشى وعلى إثر العشاء ينام فهذا قد يتضرر به الإنسان، يقولون قد يتضرر به الإنسان، وخاصة إذا كان العشاء ثقيل، إذا كان العشاء من الأشياء الثقيلة على البطن فقد يتضرر الإنسان، امتلأت بطنه ثم نام بعد هذا العشاء، يقولون أن هذا يضر الإنسان. فالصحة أن الإنسان يتعشى قبل المغرب إن كان ممن ينام مبكرا، لأن الأكل وخاصة بعد العشاء يحتاج أن الإنسان يتحرك. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في الطب النبوي أن الإنسان لو تحرك ولو 10 من الخطأ بعد يعني العشاء أن هذا صحة، أما كون الإنسان يأكل مباشرة في الفراش هذا مرض، هذا ماذا؟ مرض يقلب الإنسان الأمراض، يقلب الإنسان ماذا؟ الأمراض، وخاصة في الطعام المملوء بالزيت بالبهارات، هذا مرض، هذا ماذا؟ من الأمراض. أما إذا أكل شيئا خفيفا ونام على إثر ذلك، وإلا فالسنة كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقديم العشاء على صلاة ماذا؟ المغرب. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت ماذا؟ الصلاة. والمعنى يأتي على معنيين، المعنى الأول إذا قرب يعني ماذا؟ قيام الصلاة، إذا قرب ماذا؟ قيام الصلاة، أو أقيمت الصلاة بالفعل، أو أقيمت الصلاة ماذا؟ بالفعل، وحضر العشاء، وحضر ماذا؟ العشاء. وليست القضية متعلقة ماذا؟ بالعشاء، ليست القضية متعلقة ماذا؟ بالعشاء، بل القضية متعلقة بالطعام، يعني سواء كان في صلاة يعني الظهر قدم الإنسان الغداء وقد تاقت ماذا؟ نفسه، حضر أي بمعنى قرب إليه الأكل وهو يحتاج إلى هذا الأكل، أي يشتهي هذا ماذا؟ الأكل. وأقيمت الصلاة أو يعني قرب قيام وقت ماذا؟ الصلاة، فما هو الذي يقدم؟ يقدم العشاء. وهل يأكل عشاء أو غدا يعني مستعجلا على عجل حتى يدرك ماذا؟ الجماعة نقول لا، نقول ماذا؟ لا، لا يعجل، بل يقضي حاجته من الطعام والشراب، بل يقضي حاجته ماذا؟ من الطعام حتى يفرق. لماذا؟ لأن المقصود بكون الإنسان يصلي مع حضور ماذا؟ العشاء، وقد تاقت نفسه ماذا؟ للعشاء أو للأكل، فإن يعني قلب هذا الإنسان سيشغل ماذا؟ بالأكل الذي قرب إليه، بالأكل الذي قرب ماذا؟ إليه. ومن المعلوم أن الخشوع في الصلاة وحضور القلب هو لب الصلاة، هو لب ماذا؟ الصلاة، الخشوع ماذا؟ فيها. فكون الإنسان تتوق ماذا؟ نفسه للأكل ثم ينصرف إلى صلاة ماذا؟ الجماعة، معنى أنه سيذهب عليه ماذا؟ الخشوع. لهذا سيأتي معنا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة ما يقصد به النفي، بل يقصد به النفي المتضمن للنهي، سيأتي ماذا؟ معنى الكلام على هذه المسألة. فإذا حضر ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام، نقول بشرطين، أولا يحضر الطعام، وأيضا يتمكن الإنسان من أكله، والأمر الثالث أن نفس هذا الإنسان تتوق إلى هذا ماذا؟ الطعام. فما هو الذي يقدم؟ يقدم الطعام، يقدم ماذا؟ الطعام للإنسان حتى لا يشغل ماذا في صلاته بالتفكير في الطعام، ويذهب عليه ماذا؟ لب الصلاة، يذهب عليه لب الصلاة. وذكروا عند هذه قاعدة فقهية، وهذه قد مرت معنا، أن الفضل المتعلق بذات الصلاة مقدم على الفضل المتعلق بزمن الصلاة. زمن الصلاة صلاة الجماعة، يفوت على الإنسان الصلاة في الوقت الأول، ويفوت على الإنسان الصلاة ماذا؟ في جماعة. بل ذكر العلماء ما هو أبعد من ذلك، وسيأتي الكلام عليه. ذكر العلماء ما هو أبعد من ذلك، معنى أن الشارع راعى يعني ماذا؟ المصلي. قد يقول قائل هذه حق للمخلوق وذاك حق للخالق، فلماذا قدم حق ماذا؟ المخلوق على حق ماذا؟ الخالق. بل نقول في هذا تقديم لحق الخالق، لأن الصلاة عظيمة لابد أن تدخل فيها من أجل أن تأتي بلبها وجوهرها، وهو ماذا؟ الخشوع ماذا؟ في الصلاة. فيه مراعاة الصلاة، فيه مراعاة ماذا؟ الصلاة، حتى يقبل عليه الإنسان بقلبه وقالبه، حتى يقبل عليه الإنسان بقلبه وقالبه، أي بظاهره وباطنه. أما كون الإنسان يحضر إليه الطعام أو يحضر عنده الطعام ثم ينشغل ماذا به؟ الصلاة، يذهب ماذا إلى الصلاة، فوت أعظم أمر في الصلاة، فوت الجوهر، وفوت ماذا كذلك يعني المقصد الأعظم من الصلاة، ألا وهو الخشوع ماذا في الصلاة. فراعاه ماذا؟ الشارع. لا يقال أن هذا من قبيل تقديم حقوق العباد على حقوق الله عز وجل، لا، هذا من قبيل تقديم حق الصلاة، لأن حق الصلاة عظيم. ما هو حق الصلاة؟ حق الصلاة أن تقبل عليها بقلبك وقالبك، أن تقبل عليها بقلبك ماذا؟ وقالبك، وهما يتعلق بمسألة ماذا؟ الخشوع في الصلاة. إذن إذا قرب الطعام وكان الإنسان يشتهي هذا ماذا؟ الطعام، وأقيمت ماذا؟ الصلاة، صلاة الظهر، أقيمت صلاة العشاء، أي صلاة ماذا؟ من الصلوات، وقد قرب إليه الطعام وحضرت ماذا؟ الصلاة، فإن يعني المقدم هو ماذا؟ الطعام، المقدم هو ماذا؟ الطعام. لكن نبه العلماء على مسألة، لا يجعل الإنسان هذه عادة له، يتحرى دائما قرب قيام ماذا؟ الصلوات، فيقرب له ماذا؟ الأكل، فيتخلف عن الصلاة، أنت الخسران، أنت الذي ماذا؟ خسران، تخسر 25 درجة أو 27 ماذا؟ درجة مع الجماعة. وهذه من الحيل، وهذه من الحيل المحرمة، من احتال على دين الله عز وجل وشرعه ليتوصل إلى إسقاط الواجبات. صلاة الجماعة في يعني ماذا؟ في الجماعة، والصلاة في جماعة واجب، واجب عيني. فإذا احتال عليه الإنسان بتقريب الأكل دائما في هذا الوقت، يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فقدموا ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا ماذا به؟ العشاء، فابدأوا ماذا به؟ العشاء. نقول هذا إذا حضر قدرا، أو حضر قدرا عدة أيام، لكن يتحراها الإنسان ويتعمد الإنسان، تكون للإنسان ماذا؟ عادة، بحيث يتخلف عن الجماعة من أجل الأكل، فإن هذه تعتبر من الحيل المحرمة، فإن هذه تعتبر ماذا؟ الحيل المحرمة. أن يأتي الإنسان مباحا، أي ظاهره الإباحة، قرب الطعام وانشغل بالأكل فيه، لكن في نفسه أنه تقصد هذا، في نفسه أنه تقصد في هذا وتعمد في هذا، فهذا فيه أن الإنسان أتى بما ظاهره الإباحة يريد أن يتوصل به إلى إسقاط واجب من الواجبات، فإن هذا حرام، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من المحرمات، فإن هذا يعتبر. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الآن؟ قرب ماذا؟ الطعام، وقد احتال بالفعل، هل يقال أنه خلاص يعني يأكل طعامه يبقى في البيت يأكل ماذا؟ طعامه، أو ليذهب؟ نقول تبقى، لا شك أن الشارع يراعي هذا ماذا؟ الإنسان، فيبقى يأكل ماذا؟ طعامه، يبقى يأكل ماذا؟ طعامه، حتى ينتهي ماذا منه. لكن الحيلة هذه يتعمد في كل وقت وحين أن يقرب الطعام في هذه الأوقات، فإن هذا ماذا؟ حرام. ماذا يفوت؟ تفوت عليه أول الوقت، الصلاة في أول الوقت لا فضل، مر معنا. وتفوت أيضا عليه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ب 25، في بعض الألفاظ 27 ماذا؟ درجة، 27 ماذا؟ درجة. لكن قد يقول قائل لو صلى مع حاجته للطعام، تاقت نفسه للطعام فذهب إلى الصلاة، قرب الطعام وهو محتاج للطعام، ولا يمنعه ماذا؟ أحد من الطعام، أي لا يمنعه ما قام به مانع، يمنعه ماذا؟ من الطعام. فهل إذا ذهب ماذا؟ إلى الصلاة يعني تصح الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة، الصلاة من حيث ماذا؟ صحيحة. إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبداء بالعشاء، قال العلماء هذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على الاستحباب، إلا في حالات سيأتي الكلام ماذا عليها. ثم قال الشيخ، قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، قال ولمسلم عنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. زاد ما يتعلق بمدافعة ماذا؟ الأخبثين. اللفظ هذا غير اللفظ الأول، إذا يعني ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر ماذا؟ العشاء. أما هذا ففيه التصريح بالنهي، ففيه التصريح بالنهي، قال لا صلاة، لا صلاة بحضرة ماذا؟ طعام، لا صلاة بحضرة الطعام. وهذا نفي قال العلماء يتضمن النهي، هذا نفي يتضمن ماذا؟ النهي. فإن التعبير عن النهي بالنفي أبلغ ما لو نهى الشارع ماذا؟ نهيا صريحا، ما لو نهى الشارع نهيا ماذا؟ صريحا. والمعنى يختلف في كون الشارع يعبر بالنفي عن النهي كأن هذا يعني الأمر، وهو أنه لا يمكن أن يقع ماذا من المؤمن وما يقع ماذا من المسلم أنه يأتي هذا ماذا المحظور. فعبر الشارع ماذا بالنفي ويقصد به ماذا النهي، مبالغة فيما يتعلق بالاجتناب وأن هذا لا يحصل ماذا من مسلم. فهذا هو الفارق بين النفي والنهي، لماذا ما عبر الشارع عن هذه الصورة بالنهي الصريح، وإنما عبر بالنفي الذي يتضمن النهي، أي قال العلماء أي كأن هذا الأمر لا يمكن، أي منفي عن هذا المؤمن أن يحصل منه، منفي عن هذا المؤمن أن يحصل منه هذا ماذا الفعل. والمعنى عند ذلك لا صلاة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا، لا تصلوا، فهي داخل على فعل، فهي داخل ماذا على فعل في هذه الحالة. ولا صلاة ها هنا يعني لو صلى الإنسان مع وجود هذا الأمر، لو صلى الإنسان مع وجود هذا ماذا الأمر، هل النفي يعني النهي ها هنا نهي إرشاد يعني تنتفي به، ينتفي به كمال الصلاة أو تنتفي به ماذا الصلاة بالكلية؟ نرجع إلى قاعدة مرت معنا، هذا الأمر إذا قام الإنسان يصلي مع وجود ماذا مع حضور ماذا الطعام، وأيضا تاقت نفسه للطعام وتعلقت نفسه ماذا بالطعام، إذا صلى مع وجود هذا النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أو لا تصلوا، هل هذا النهي يعني يرجع إلى يعني انتفاء الصلاة الشرعية بحيث أنه لو صلى ما صحت منه الصلاة، يعني ارتكب نهيا وانتفت الصلاة، أي وقع في المحظور وهكذا انتفت عنه ماذا الصلاة، انتفت عنه ماذا الصلاة؟ إيش القاعدة الذي مرت معنا يا إخوان؟ أن النفي إذا تسلط على ماذا يا إخوان؟ تسلط على الأمر الذي نهى عنه ماذا الشارع، قال لا صلاة، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، لا صلاة بحضر الطعام، وهكذا لا إيمان لمن لا أمانة له، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. إيش القاعدة اللي مرت معنا؟ نعم، إذا كان النفي بسبب ماذا تخلف ركن الأركان أو شرط ماذا من الشروط، فإن هذا النفي يعني يطابق ماذا، أي لا تصح الصلاة، لا تصح ماذا الصلاة. فإن لم يتسلط ماذا النفي لا على شرط ولا على ماذا ركن، أي لم يتسلط بسبب انتفاء يعني الشارع ما نفى الصلاة بسبب انتفاء ركن أو بسبب تخلف ماذا شرط، فيكون الأمر في هذه الحالة ماذا أن الصلاة ماذا أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. فعلى ماذا تسلط الآن النفي؟ يعني لماذا نفى الشارع الصلاة مع وجود الطعام ومع حضور الطعام؟ لماذا نفى الشارع هذا الأمر؟ نفاها لانتفاء كمال أو لانتفاء شرط أو ركن؟ انتفاء كمال، ما هو الكمال الذي انتفى من هذه الصلاة؟ الخشوع، ولهذا الخشوع عند جماهير العلماء ماذا؟ مستحب في الصلاة، الخشوع عند جماهير العلماء مستحب ماذا في الصلاة. فعرفنا أن النفي إنما تسلط يعني إنما نفيت ماذا الصلاة بسبب تخلف مستحب من مستحباتها، أما لو كان التخلف بسبب ركن أو بسبب ماذا شر فإن هذا يراد ماذا الصحة، أما هذا في يراد في الكمال، هذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير ماذا العلماء، يرون أن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام ولم يحصل منه الخشوع في الصلاة فإن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها، لو ذهب الخشوع من الصلاة من أولها إلى آخرها نقول الصلاة صحيحة لكن ليس عليها ماذا ثواب، لم يترتب عليها ماذا الثواب من الشارع، لم يترتب عليها الثواب من الشارع. ثم ذكر المسألة الثانية، لا قال ولا هو ماذا يدافعه الأخبثان، يدافعه ماذا الأخبثان، والمقصود بالأخبثين البول والغائط، البول ماذا والغائط، بمعنى أنه يعني يدفع ماذا يدفع البول والغائط عن الخروج. والبول والغائط ماذا يعني ماذا يدفع عن المصلي؟ يدفع عنه الخشوع مصارعة. البول والغائط يدفع عن هذا الإنسان ماذا؟ الخشوع. وهذا الإنسان يدفع البول والغائط من الخروج، فبينهم مدافعة. هو يدفع البول والغائط يدفع عن هذا الإنسان الخشوع، يعني لأنه لا يبقى خشوع مع المدافعة، لا يبقى خشوع مع المدافعة، فكأن البول والغائط يدفعان الخشوع، وهذا الإنسان يدفع البول ماذا؟ والغائط. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالمدافعة، والمدافعة من الألفاظ التي تقتضي اثنين فأكثر، تقتضي ماذا؟ تقتضي الاثنين فأكثر، هذا يدفع وهذا يدفع، ما يمكن تكون من واحد، يقال مدافعة وتكون من واحد، ما يحصل هذا. فهذا الحديث يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه ماذا؟ الأخبثان، أي بينهما ماذا؟ يعني مدافعة. والأمر الثاني كون الإنسان يدخل الصلاة مع وجود هذه ماذا؟ المدافعة. أولا قلنا ماذا يذهب عليه؟ يذهب عليه الخشوع. من الذي يعني ماذا؟ دفع الخشوع وأذهب الخشوع؟ البول والغائط، مدافعة البول والغائط دفعت عنه ماذا؟ الخشوع في الصلاة. والأمر الثاني أن الإنسان بالمدافعة يحصل له ماذا؟ أنه يتضرر، يحصل لهذا الإنسان بأنه ماذا؟ يتضرر في الشارع ماذا؟ راعاه في الشارع ماذا؟ راعاه في هذه ماذا؟ الحالة. بل على الصحيح من أقوال العلماء أن المدافع عن الأخبثين سواء كان قبل الدخول في الصلاة أو طرأت عليه في أثناء الصلاة، طرأت عليه في أثناء ماذا؟ الصلاة. والمسألة كما يقول العلماء لا تختص بمدافعة الأخبثين البول والغائط، حتى مدافعة الريح، بعض الناس قد يبتلى، بعض الناس ماذا؟ قد يبتلى بمدافعة ماذا؟ الريح، بمدافعة ماذا؟ الريح. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا صلاة كاملة لهذا الإنسان، لأن من كمال الصلاة وجود الخشوع فيها وحضور ماذا؟ القلب ماذا؟ فيها، حضور القلب فيها، وهكذا خشوع ماذا؟ القلب فيها. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا؟ قدم يعني ماذا؟ الصلاة، ويعني ماذا؟ قدم الصلاة، وهي يعني ماذا؟ الصلاة المنفرد على الصلاة في أول وقتها، وعلى الصلاة مع الجماعة بسبب المحافظة عليها كاملة، بسبب المحافظة عليها كاملة. ولهذا مر معنا أن هذا فضل يتعلق بذات العبادة، هو كون الإنسان يصلي مع الخشوع. فلو صلى مع الخشوع ولو صلى لوحده بعد الوقت، لأن الصلاة في أول وقتها مستحبة ومع الجماعة أيضا واجبة، فكون الإنسان يتخلف عنها فيصليها وحده بسبب المدافع نقول هذا أفضل ما لو صليت الصلاة في أول وقتها وما لو صليت الصلاة في جماعة. يعني سبحان الله، يدل ماذا يا أخوان؟ على أن الصلاة مع حضور ماذا؟ القلب، مع حضور ماذا؟ القلب أولى من الصلاة جماعة مع ذهاب ماذا؟ حضور القلب. ولو صلى الإنسان منفردا، ولو صلى الإنسان ماذا؟ منفردا، قضى حاجته لم تبقى الجماعة ولم يبقى الوقت ماذا؟ الأول. نقول الصلاة على هذه الحال أولى لك من الصلاة في أول الوقت أو مع الجماعة وأنت تدافع ماذا؟ الأخبثين. يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام الشارع بالصلاة التي تكون ماذا؟ كاملة، يحضر قلب الإنسان وقالبه، يحضر قلب الإنسان وقالبه في هذه ماذا؟ الصلاة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن تكون على هذه ماذا؟ الحال. بل ذكر العلماء أنه لو ضاق على الإنسان الوقت دافعه الأخبثان، ويعني ماذا؟ ضاق عليه الوقت بحيث لو قضى حاجته خرج وقت الصلاة، ما هو الوقت الأول ولا الجماعة، يخرج وقت الصلاة، يخرج وقت ماذا؟ الصلاة. فهل يصلي على هذه الحال أو يقضي حاجته وإن خرج وقت الصلاة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أن المسألة إذا بلغت بالإنسان بحيث لو صلى مع مدافعة الأخبثين لا يدري ما يقول في الصلاة، نقول تقضي حاجتك وإن خرج الوقت، تقضي حاجتك وإن خرج ماذا؟ الوقت. وهذا هو الصحيح من أقوال المحققين. إذن عندنا ثلاث مراتب، قد يخرج الوقت الأول الفاضل، وقد تذهب عليك الجماعة، وقد يخرج وقت الصلاة، قد يخرج ماذا؟ وقت الصلاة مع مدافعة ماذا؟ الأخبثين. فهل يصلي الإنسان مع هذه المدافعة أو يصلي أو يقضي حاجته فيصلي بعد الوقت؟ نقول إذا كان الإنسان إذا صلى مع مدافعة الأخبثين لا يدري ما يقول في الصلاة فنقول لا تصلي. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ ما الدليل على هذا؟ ها؟ ما في حديث هنا فيه؟ لا، فيما يتعلق بالوقت، ما يتعلق بالوقت. نعم، في إيش؟ ايش يقول؟ أيوة يوم الخندق. طيب أخر الصلاة ها بسبب ضيق الوقت، بسبب ماذا؟ انشغال ماذا بي الكافرين، بسبب الانشغال ماذا بي الكافرين. لكن قد يقول قائل حين لم تشرع صلاة الخوف فكونه يصليها مقصورة الهيئة ما هي مشروعة، كان يصلي هذه الصلاة مقصورة الهيئة، يقولون في ذاك الوقت في السنة الخامسة لم تشرع صلاة ماذا الخوف، أين فعل الصحابة؟ أي نعم ذكروا هذه الحادثة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على وشك دخول ماذا الحصن ودخول ماذا المدائن في حرب ماذا تستر، فتركوا صلاة العصر حتى خرج وقتها فصلوها بعد ماذا بعد العصر، صلوها ماذا بعد العصر. وهذا هو الصحيح يا أخوان، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا حصلت عليه مدافعة بحيث لو قام إلى الصلاة سيصلي ما يدري ما يقول فيها، مدافعة شديدة، فنقول في هذه الحالة اترك وتأتي ماذا بقضاء الحاجة ثم تصلي الصلاة ولو كان بعد الوقت. معنى ذلك أن الشارع راعى هذه الصلاة أن تكون على أكمل الوجوه. أما الجمهور فيقولون لا، الجمهور لو بلغ بهذا المبلغ لابد أن يصلي، لابد أن يصلي لا يترك الصلاة حتى يخرج ماذا وقتها. والراجع من أقوال المحققين أن الإنسان إذا بلغ به ماذا بلغت به المدافعة إلى هذا الحد أنه يقضي حاجته ثم يصلي الصلاة وإن كان خارج ماذا وقتها، وإن كان خارج ماذا وقتها. تعال سعيد تفضل قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. نعم هذا ابن عمر، أن عبد الله بن عباس يقول شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي أي بمعنى أخبروه وأعلموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شهدنا أن رسول الله قال كذا وكذا، وإنما أخبروه وأعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأرضى هؤلاء القوم هو عمر رضي الله تعالى عنه، أرضى هؤلاء القوم عند عبد الله بن عباس هو عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، نهى ماذا عن الصلاة، وأي صلاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء النفل. سيأتي معنا أن النفل على قسمين، أن النفل على قسمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الصلاة بعد الصبح، والمقصود بعد الصبح لا بعد زمن الصبح لكن بعد الفعل، أي بعد صلاة الصبح، سيأتي مفسرا، سيأتي مفسرا، نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد دخول الصبح، أي الزمن، لا ما هو هذا المقصود، بعد الفعل أي بعد صلاة الصبح، بعد صلاة ماذا الصبح كما سيأتي ماذا مفسرا، كما سيأتي ماذا مفصلا مفسرا من الأحاديث. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، أي بعد الفعل، بعد ماذا الفعل. إلى متى يستمر هذا ماذا النهي فيما يتعلق بالنوافل؟ قال حتى تشرق الشمس. سيأتي يبين متى يكون ماذا الوقت أن تشرق، يعني بمعنى أول طلوع القرص أو المقصود حتى ترتفع ماذا قليلا، هذا في إجمال سيأتي ماذا مفسرا في الأحاديث الذي ماذا بعد. قال حتى تشرق الشمس، قال وبعد العصر حتى تغرب ماذا الشمس، بعد العصر أي بعد صلاة العصر، ما هو بعد الزمن، بعد الفعل، بعد الزمن، بعد الفعل لا بعد ماذا الزمن، أي بعد أن تصلي العصر لا تصلي نفلا مطلقا حتى تغرب ماذا الشمس. وقبل الدخول في هذه ماذا المسألة، ما المقصود بالنهي في حديث عبد الله ماذا ابن عباس، ما المقصود بالنهي في حديث عبد الله ابن عباس، وما هي الحكمة وما هي العلة؟ نقول أولا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة ماذا الفجر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة ماذا؟ الفجر. جاء في الأحاديث حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع ماذا بين قرني شيطان، وحينها يسجد لها ماذا؟ الكفار. قد يقول قائل هذا عند طلوع الشمس، عند طلوع ماذا؟ القرص، وهذا النهي بعد الفجر مباشرة. قال العلماء ذاك من قبيل المقاصد وهذا من قبيل الوسائل. حديث عمرو بن عبسة ذاك من قبيل المقاصد، تصلي مباشرة عند طلوع القرص، هذا مشابه الكافرين، فإن الكفار يسجدون ماذا لها وتطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها حين ماذا الكفار، فذاك نهي على سبيل القصد. وكون الإنسان يصلي بعد ماذا الفجر ذاك نهي على سبيل ماذا نهي الوسائل. فإن الإنسان إذا صلى بعد الفجر لربما طال به ماذا طالت به الصلاة فتطلع الشمس وهو في صلاة فيصلي بعدها بين قرني شيطان، فيصلي بعدها ماذا يعني ماذا عند طلوع ماذا القرص، فكأنه يتوجه إلى الصلاة لهذا ماذا الشيطان، فيكون فيه مشابهة ماذا للكافرين. إذن النهي هذا من قبيل نهي الوسائل، وحديث عمرو بن عبسة يكون من قبيل نهي ماذا المقاصد. فإن الإنسان إذا صلى بعد الفجر ستستمر به ماذا الصلاة وتطلع الشمس بين قرن الشيطان وما زال في صلاة، فيوافق المشركين، فيوافق ماذا المشركين. طيب إذا عرفنا هذه العلة أن النهي من أجل المشابهة، المسلم طبعا ما سيصلي لي الشيطان ولا سيصلي ماذا لي الشمس، سيصلي لله عز وجل، ولكن الصورة واحدة، هو لأن الأمر قلبي، هو سيصلي لله وذاك المشرك يصلي ماذا لغير الله عز وجل، لكن صورة الفعل واحدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة ولو كانت في الصورة، ولو كانت ماذا في الباطن تختلف عن الظاهر، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المشابهة في الظاهر تؤدي مع الليالي والأيام للمشابهة في الباطن، تكون ذريعة. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا عظيما وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، بنى على أي شيء؟ على حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، على هذا الحديث مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ماذا الجحيم أي أصحاب النار يعني ذلك ماذا الكافرين، فبنى على حديث ابن عمر. قال العلماء فإن المشابهة في الصورة تؤدي إلى المشابهة ماذا؟ مشابهة في الظاهر تؤدي للمشابهة في الباطن مع الليالي والأيام، فهذا يكون النهي من قبيل سد الذرائع إلى المحرمات، من قبيل سد الذرائع ماذا إلى المحرمات. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ إذا كان هذا النفل نفلا مطلقا، إذا كان هذا النفي نفلا ماذا مطلقا، معنى أنه ما حمله على الصلاة في هذا الوقت لغير ما سبب إلا أنه يريد أن يصلي في هذا الوقت منيعا، فهذا هو المحرم. أما إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا يأتي هذا الأمر، إذا كانت هذه الصلاة من ذوات ماذا الأسباب، صلاة مقضية ذكرها بعد صلاة الفجر أو سنة الفجر قبلها شغل ماذا عنها، أو كذلك تحية ماذا المسجد، أو يعني ركعتي الطواف بعد أن طاف ماذا سبعا يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، أو كذلك يعني توضأ الإنسان قدرا في يريد أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، كل هذا لا حرج فيه إذا كانت من ذوات الأسباب لا تدخل في أبواب المشابهة. إذن ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النفل المطلق؟ قد يقول قائل أنت الآن قيدت المطلق هذا أو خصصت هذا العام، أين الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال له أربعا الفجر، قال له هذه يعني الركعتان قبل الفجر فأقره. الأمر الثاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في منى في آخر يعني المسجد، ما بالكما لم تصلي معنا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، وهذا كان بعد الفجر، وهذا كان بعد الفجر. هكذا أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتين عن ماذا ركعتين قبل الظهر صلاها بعد العصر، صلاها ماذا بعد العصر، هذا يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن صلاة ماذا الصلاة لغير ما سبب، أن يصلي إنسان صلاة لغير ما سبب نقول هذا حرام أولا، والأمر الثاني أنها مردودة ثانيا لأن النهي يقتضي الفساد، أولا هذه لا تقبل الصلاة النفل المطلق، والأمر الثاني أنك ارتكبت ماذا محرما، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشارع إنما أراد إعدام الصلاة في هذا الوقت أي النفل ماذا المطلق، سواء كان بعد العصر أو كان بعد ماذا الفجر. إلى متى؟ جعل لك غاية، ما هي الغاية؟ بعد طلوع الشمس، سيأتي ماذا المقدار الذي به ماذا يصلي بعد طلوع ماذا الشمس، وهكذا بعد غروب الشمس فلا حرج بعد ذلك ماذا من الصلاة نفلا، يعني لغير ما سبب، نفلا لسبب إلى غير ذلك، هذا لا حرج ماذا فيه. الله أكبر. قال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهو في معنى حديث عبد الله بن عباس: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، أي لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الزمن، وإنما يقصد الفعل، وإنما يقصد ماذا الفعل. ولهذا جاء في الصحيحين مصرحا بذلك، جاء في الصحيحين مصرحا بذلك، أي لا صلاة بعد صلاة الصبح، هكذا جاء، أي بعد الفعل، لا صلاة بعد صلاة العصر، هكذا صرح ماذا به الفعل. أما ها هنا فذكر ماذا الزمان، وهو في معنى الحديث الذي مر معنا، في معنى الحديث الذي مر معنا. أفضل يا أخي سيد. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث من أجل الترتيب بين الصلوات، من أجل الترتيب بين الصلوات. وهذه حادثة غير، لأن يوم الخندق طال بهم، أيام الخندق كثيرة، أيام الخندق ماذا كثيرة، فذكر ما يتعلق بأنهم شغلوا ماذا عن الصلاة، شغلهم ماذا كفار قريش لما جاءوا فحاصروا ماذا المدينة يوم الخندق يوم الأحزاب، حاصروا ماذا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كدت أن أصلي. فجعل يسب، أي يشتم الكفار، قال عمر يشتم ماذا كفار قريش. والسبب في ذلك أنهم شغلوهم عن صلاة ماذا العصر التي هي أفضل الصلوات، قال: حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقاموا إلى بطحان، إلى مكان، قاموا ماذا إلى مكان، فتوضأ لي الصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر، فصلى العصر. هل صلوا جماعة أو صلوا فرادى؟ الله أعلم. هل صلوا جماعة أو صلوا فرادى؟ ما في ذكر للأذان، ما في ذكر للاجتماع. المسألة يعني مسألة خوف يوم ماذا الخندق، مسألة ماذا خوف، فتوضأ للصلاة وتوضأنا. وحين كما قال بعض العلماء أن صلاة الخوف لم تشرع بعد، أي لم تشرع في السنة الرابعة ولا في الخامسة، على الخلاف في غزوة ماذا الخندق، هل كانت في الرابعة وكانت ماذا في الخامسة، ذكروا الخلاف متى شرع الصلاة ماذا الخوف. سيأتي إن شاء الله في بابها، سيأتي إن شاء الله ماذا في بابها، نعرج على هذه المسألة، وقد مر معنا شيء ماذا من هذا، لكن يأتي الكلام على ما يتعلق بصلاة الخوف، متى شرعت ماذا صلاة الخوف. فالشاهد من هذا الحديث، أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث عمدا، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينبه أن الصلاة التي وهي صلاة العصر في بعض الأيام أيام الخندق أنها صليت بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، ولم يراع الترتيب. وها هنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، فصلى العصر بعد غروب الشمس، صلى العصر بعد غروب الشمس، ثم صلى المغرب، ثم بعد ذلك ماذا يعني ماذا صلوا، يعني ما بقي يعني صلوا بعد ذلك المغرب، والعشاء يأتي ماذا في وقتها. فعلى ماذا يحمل، على ماذا تحمل تلك الحادثة؟ إما أن نقول أن الترتيب مستحب، لهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المغرب على العصر في تلك الصلوات، صلىها بين العشاءين، وها هنا صلىها ماذا صلى العصر قبل صلاة ماذا المغرب. إما أن يحمل الترتيب على الاستحباب، وهذا قول بعض العلماء، وإما أن يقال أنه إذا ضاق ماذا ضاق وقت الحاضرة، بحيث لو صلىها وانشغل بها، بحيث لو صلى المقضية، بحيث لو صلى ماذا المقضية مع حضور وقت ماذا؟ الحاضرة، لربما صلى الحاضرة في غير وقتها، أو قد دخل الوقت فيما يتعلق بالنهي بها، فما يريد أن يصليها في غير وقتها ماذا؟ المختار لها، قد يحمل على هذا المعنى. وهذه الآن جاءت بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس مباشرة، معنى سيصلي العصر، يعني كما يقال يدرك صلاة المغرب ثم بعد ذلك سيصلي صلاة المغرب. فما ندري هل في يعني ماذا ما يتعلق بالحادثة الأولى الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ما بين العشاءين، هل ضاع وقت صلاة المغرب بحيث لو انشغل بصلاة العصر سيخرج وقت ماذا؟ المغرب، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا؟ المغرب، حتى لا يقضي صلاتين، حتى لا يقضي ماذا؟ صلاتين، أي العصر والمغرب. وها هنا ما يتعلق بأن الصلاة في أول وقتها، أي بعد غروب الشمس مباشرة، قاموا فصلوا ماذا؟ صلاة العصر، معنى ذلك أنهم سيدركون ماذا؟ صلاة المغرب. وعلى هذا ما يتعلق بالترتيب مسألة محل خلاف بين العلماء، هل يجب على الإنسان في الصلوات المقضية أن يرتب أو لا يجب؟ مع يعني شبه إجماع بينهم أن الإنسان إذا لم يرتب جاهلا أو كان ناسيا ما عليه شيء، أن الإنسان إذا لم يرتب وكان جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، وإنما هذا واجب يتعلق بالقدرة، يتعلق ماذا بالقدرة والعلم، يتعلق بالقدرة والعلم. إذا كان الإنسان يعني لم ينسى وكان الإنسان على علم فنقول الأولى بل الواجب عليك أن ترتب بين الصلوات المقضية، أما إذا نسي فصلى نقول لا تعيد، لا تعيد الصلاة. أو إنسان دخل في الصلاة الحاضرة فتذكر أنه لم يصلي الصلاة الذي قبلها، فهل يخرج من الصلاة حتى يرتب؟ نقول لا، تكمل ماذا؟ صلاتك، تكمل صلاتك، فإذا انتهيت منها قمت للصلاة ماذا؟ الفائتة، قمت للصلاة الفائتة. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن الترتيب واجب على الصحيح لكن في حال الذكر وفي حال القدرة وعدم ماذا؟ النسيان. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، لأن العلماء يقولون القضاء يحكي الأداء. ما معنى القضاء يحكي الأداء؟ الإنسان إذا أراد أن يؤدي الصلوات هذا بالإجماع لابد أن يرتب، ما تقدم صلاة العصر على صلاة ماذا؟ الظهر إلى غير ذلك، لابد أن يرتب، وهذا بالإجماع في الصلوات، في الصلوات المؤداة. لكن الخلاف في الصلاة ماذا؟ المقضية، في الصلوات المقضية هل يجب عليه ماذا؟ أن يرتب. من العلماء من يقولون، من يقول القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء واجب عليه الترتيب كذلك إذا قضى يجب عليه ماذا؟ أن يرتب بين الصلوات، وذكروا هذه القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. قالوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر، قام فصلى السنة أولا ثم صلى بعد ذلك الفرض ماذا؟ ثانيا، رتب مع أنها راتبة، رتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها راتبة، فصلى السنة قبل أذن بلال رضي الله عنه ثم صلى السنة ثم بعد ذلك صلى ماذا؟ الفرض عليه الصلاة والسلام. والراجع في هذه المسألة أن هذا يجب في حال الذكر لا في حال النسيان، أن هذا يجب في حال الذكر وفي حال العلم. أما كون الإنسان يجهل أو كون الإنسان نسي هذا ليس عليه شيء ولا يجب عليه بعد ذلك أن يرتب بين الصلوات، أما مع العلم ومع الذكر في هذه الحالة ماذا؟ يجب على الصحيح، والله أعلم، يجب على الصحيح. الله أعلم. السؤال يا أخوان أشكال الله. ايش اخبار الاحاديث، احاديث العمده حفظه؟ ترى الناس نهجم ليله من الليالي نقول عندك يا فلان سمع احاديث التيمم، في حد يحفظ يا اخوان ولا ما في؟ اين جماعتك يا خالد؟ ها في ها ليله من الليالي سنهجم عليك يا خالد، نقول سمع ابواب باب التيمم، أحاديث التيمم أو كذا الطهارة والمياه أو ما يتعلق كذلك بالمواقيت. حفظ العمدة يا أخوان سهل، حفظ العمدة ماذا؟ سهل. شوف كيف الأحاديث تمشي معنا، الاهتمام بالحفظ يعني لابد يا أخوان، الاهتمام بحفظ الأحاديث لابد. الفراغ كثير يا أخوان، الفراغ كثير، إذا لم تشغلوا ماذا بالحفظ يضيع عليك الوقت، يضيع عليك ماذا؟ الوقت. خمسة في اليوم، ستة أحاديث، سبعة أحاديث، كلها في الصحيحين، ما تحتاج، كلها صحيحة، ما فيها إشكال، وهي تمر كثيرا معنا هذه الأحاديث، تمر في الدروس، تمر في المحاضرات، مكررة أحاديث ماذا؟ مكررة وسهلة. العمدة لا تفوت عليك العمدة، لا تفوت عليك ماذا؟ العمدة. سنجعل ليلة من الليالي تسميع، عندك يا فلان، عندك يا فلان، نعمل هزة كما يقال، ننظر من الذي يهتم بالحفظ ومن الذي ما هو مهتم بالحفظ. بارك الله فيك. في سؤال عبر الشبكة. نعم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أخت سلفية تقدم لها رجل من خارج بلادها سلفي على خير، ولكن أهلها يرفضون لأنه معدد وهي متقدمة في العمر وتريد الزواج منه، فما نصيحتكم لها جزاكم الله خيرا؟ والله النصيحة أنها لابد من استشارة الوالدين وإقناع الوالدين أتبقى. سبحان الله، بعض النساء قد يأتي لها مثل هذا الأمر فتتزوج فتتضرر، بعد ذلك يلومها الأب والأم. مراعاة الأب والأم هذا لابد، لأن الأب والأم ما منعها من النكاح أو من الزواج إلا من أجل المحافظة عليها، لا يريد منها شيء، بل هي ثقيلة عليه في البيت، تحتاج أكل، تحتاج شرب، تحتاج يعني مكان خاص في البيت. لما تتزوج تترك فراغا، يرتاح الوالد والوالدة عادة، لكن ما دام الوالد والوالدة يعني عندهما حرص على أنها لا تتزوج، لهذا ماذا الإنسان الأولى لها أن تأتي البيوت من أبوابها، تستشير الوالد والوالدة، تقنع الوالد والوالدة، وتسأل عن الأخ أيضا. بعض الناس قد يكون يعدد، لكن سبحان الله لما يعدد يهمل، يعني تجد عنده جور وظن في باب التعدد، ما ترى يهتم، يتزوج فقط. لكن إذا تزوج بعد ذلك إهمال، ربما يرغب في امرأة من النساء الذي عدد ماذا بهن، ويهمل البواقي ماذا من النساء، فتبقى مهملة مسكينة، تبقى ماذا مهملة مسكينة، لا يأوي إليها ولا يعطيها النفقة ولا يعطيها ماذا حقها. فالنصيحة لها أنها لا تتعجل، النصيحة لها أنها لا تتعجل، تسأل أولا عن هذا الأخ تماما، عن أخلاقه، عن يعني عن قرب، تسأل عنه أقرب الناس إليه الذي يدخل معه ويخرج معه ويسافر معه ويجلس معه يماشي ويحتك ماذا به، كيف يعامل هؤلاء النساء، كيف يعامل هؤلاء ماذا النساء. فإذا رأت أن هذا الأخ على خير وأنه صاحب عدل وكذلك يعني صاحب ماذا إنصاف، تسعى في إقناع الوالدين، تسعى في إقناع الوالدين، وخاصة المرأة إذا كبرت ماذا في السن قد لا تتزوج مع الأيام، قد لا تتزوج إلا معددا، قد لا تتزوج إلا معددا. إذا كان بعض النساء التي هي لم يفوت عليها ماذا العمر، ما زال الصغيرة ماذا في السن، قد لا يأتي لها الخطاب، لا يأتي لها ماذا الخطاب، فما بالك بامرأة قد يعني طعنت في السن، كبرت ماذا في السن، تريد الزواج، تريد أن تأوي إلى بيت، إلى زوج، إلى أولاد، إلى غير ذلك. محبة يعني كمحبة أي إنسان، هذا الإنسان يعني مقبول على هذا الأمر، يريد أن ينفرد ببيت بزوج، خاصة المرأة هذه يعني يكون عندها ماذا أولاد، وتخشى أنه يفوت عليها ماذا زمن الزواج، زمن ماذا الزواج، فتخاف على نفسها، فلها حق في هذه المطالبة، لكن بإقناع الوالدين، تسعى في إقناع الوالد والوالدة. ولكن بعد السعي فيما يتعلق بالسؤال عن هذا الأخ، تعرف مدخله وتعرف مخرجه، كيف يعامل ماذا النساء، كيف يعامل النساء، هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب الآن نعم، الدليل على قضاء الرواتب، نعم، صلاة الفجر إذا فات الإنسان يقضيها بعد الصلاة، عندنا حديثان، حديث من قوله وحديث من إقراره عليه الصلاة والسلام، جاء حديثان، لا أن يصليها بعد الفجر مباشرة ولا أن يصليها بعد الشروق، كلاهما جاء في حديث، كلاهما هذا الفعل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقضى النوافل إذا كان الإنسان ممن يحافظ عليها تقضى. نعم، في ماذا؟ إذا كان ماذا؟ ها، تقصد أن الإنسان ما هم المحافظين على الرواتب، فهل إذا تركها نقول كيف ترك هذه الراتبة؟ إن شغل عنها لا أن يصلي، إن لم يشغل عنها فيريد يقول أنا أريد أن أقضي هذه، واضح، وما كان ممن يحافظ على النوافل هذه، فمثل هذا الإنسان لا يصلي. والله أعلم. يقول لا ما أدري إيش قال، إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير هل يجب عليه أن يتابع أو يتبع الإمام أو يصلي بعد سلام الإمام؟ ما أدري إيش السؤال هذا، من صاحب السؤال؟ السؤال هذا لا يسأل شفهي صاحب السؤال، أنا ما أدري ما افتهم لي إلا السؤال، فهم السؤال؟ نعم، ها إذا كان يقصد هل يدخل معه لأنه ما أدرك ركعة من الصلاة، معنا ما أدرك الجماعة، فهل يترك الإمام يعني التحسب اللي انتظار الجماعة تدخل المسجد أو يخرج إلى مسجد آخر لعله يدرك الجماعة؟ يقول العلماء هكذا، إذا رأى الإمام في التشهد الأخير وما تقام جماعة الثانية والمسجد الذي بجانبه ربما تقام فيه الصلاة، نقول اذهب لك للمسجد الآخر تصلي جماعة أفضل لك، أو إذا كان المسجد هذا ستقام فيه الجماعة الثانية ينتظر حتى تدخل الجماعة الثانية ويصلي معهم، هذا أولى، ولا يدخل في الصلاة في التشهد لأنه ما أدرك الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ينتظر حتى تدخل جماعة يصلي معهم جماعة أو يخرج فيذهب إلى مسجد آخر ما أقيمت الصلاة فيه إذا استطاع. الله. نعم يا أخي مش ده. إذا ماذا؟ إذا حصلت الإنسان مدافعة في الصلاة، إذا كانت هذه المدافعة بحيث ما يدري ما يصلي، أي مدافعة شديدة، مدافعة شديدة بحيث أنه يشغل بها، يشغل بها وهي تشغل به، هي تشغله وهو يريد يدفعها، في هذا الحال يخرج من الصلاة، يخرج فيذهب يتطهر وكذا إلى آخره، إلا إذا كان يستطيع، هذا يقول العلماء إذا كان يستطيع أن يصلي يخفف الصلاة، يخفف من أمر الصلاة، يعني هو خلف الإمام يصلي، الإمام قد يطيل وأنت تستطيع أن تخفف الصلاة بحيث لا تدخل لا بالأركان ولا بالواجبات، قال العلماء لا حرج أن الإنسان يخفف صلاته فيكملها لنفسه في نفس الصلاة ثم يذهب يقضي حاجته، أما إذا كان الإنسان ما يستطيع إلا أن يخل بالواجبات أو بالأركان من شدة المدافعة خرج من الصلاة، تخرج ماذا من الصلاة ثم تذهب تقضي حاجتك ثم ترجع، ترجع للصلاة تستأنف الصلاة من أولها، على هذا ما في فرق بين كون المدافعة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، لكن ذكر العلماء إذا كان الإنسان يستطيع أن يخفف صلاته، ما الدليل على ذلك؟ حديث صاحب معاد، حديث صاحب معاد لما أطال معاد، وهذا صاحب حرث أنصاري يتعب، تعب في القيام وصاحب حرث، صاحب ماذا حرث، فيعني انفصل عن معاد فأكمل صلاته في نفس الصلاة في نفس الصف، أكمل صلاته فسلم ثم ذهب إلى بيته، وحصلت يعني ماذا المشاحنة بينه وبين معاد، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد تصلي خلف إنسان يسرع، بعض الناس صلي خلفه ما يتركك حتى تأتي بالواجبات في الصلاة يسرع، قال العلماء هذا تفارقه، تفارقه تكمل صلاتك نفسك في نفس الصلاة، تكمل صلاتك كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخرج من الصلاة ثم تنتهي ماذا من الصلاة، سواء كان في الإسراع أو في من يطيل، والإطالة مر معنا ضابطها الخروج عن السنة، الخروج ماذا عن السنة، لك أن تفارق هذا الإمام، لك أن تفارق هذا الإمام وتكمل صلاتك مخففة. الله أعلم. طيب لو أنا بارك الله فيكم.